التوبة تجب ما قبلها. فيجي ربنا يقول فأما من تاب، يبقى تاب دي أقلع عن الكفر. القضية مش تقلع عن الكفر وبس، القضية إيمان وإيه وعمل بقى. عشان كده احنا قلنا لابد مع الإيمان من الإيه من العمل، لابد مع الإيمان من العمل، لأن به يزيد وينقص، بل ضياع العمل أحيانا يقربك من الكفر، يقربك من الكفر. فالعمل له أهمية كثيرة إلا إذا لم تتمكن، إلا إذا لم تتمكن. يعني الواحد يسلم الآن يروح ميت، يبقى اسمه إيه؟ ها؟ لم يتمكن من العمل. أهو ده بقى دخل الجنة ولم يعمل، يلا عم خلاص، لأنه لم يتمكن. لكن ما دمت تمكنت من العمل يبقى لابد من الايه من العمل. عشان كده اخواننا بقى الخربانين اللي ممكنين من العمل ولا يعملون، يقعد يقول لك اهم حاجه قلبي، بيقولوا لك وجع في قلبك كده على طول. انت ممكن من العمل وهتسال عنه، وقل اعمله فسيرى الله كده، يبقى قل اعمله دي ايه؟ فانت ممكن من العمل، قاعد بقى مقلع عن العمل ويقول لك اهم حاجة ايه قلب، جات وجع في قلبك زي ما انا قلت. وعشان كده قلت لك ينبغي ان نعامله بهذا، والله كده ينبغي ان نعامله بهذا. وضربت لكم مثال، قلت لكم البنت اللي والدها اشتكى منها، اللي فجأة لقاها قلعت الحجاب، طبعا زمايلها في الجامعة لعبوا في مخها، اول ما دخلت الجامعة راحت قلع الحجاب، فزميلها عبثوا في عقلها، وحجاب ايه وجمالك ودي الجامعه وتبين الكلام اللي انتوا عارفينه الاهبل ده، فخلعت الحجاب. فالاب صدم، رجل صاك، يا بنتي قالت له يا بابا اهم حاجه حجاب القلب، انا ما دام قلبي ها كده حلو امور، طبعا احنا مش بنشوف حجاب القلب ده عامل ازاي، يعني ربنا قال في العجاب يدنين عليهن من جلابي بهن، هتلبس قلبها يعني قلبها جلباب، انا مش عارف هتحجبه ازاي يعني. خلاص سألت يجيب اشمال يجيب يمين تعبته، فلما جالي قال لي اعمل معاها ايه، قلت سر على قاعدتها، انت بتقول لها البس العجاب، قالت لك مش لابسه واهم حاجه البس، خلاص انت بتديها مصروف كام، قال لي 10 جنيه، طول اصبح الصبح ما تبلاش فلوس، واتفقت معه. فقامت الصبح فين المصروف، والدتها قالت لها ما ساب بابا ما سابش مصروف، راحت مصحيه يا بابا فين المصروف، قال لها يا بنتي انا كنت بسيب لك كام، قالت له 10 جنيه، قال لها انا النهارده قلبي سايب لك 100 جنيه، قالت طب انا استفدت بايه، قال لها ما انا بستفيد منك بايه، اشمعنى قبلت قلبك في الدين ومش قبلها في الدنيا، اشمعنى قبلت قلبك في الدين ومش قبلها في الدنيا، صحيح ما احنا نمشي بالقاعده دي، بالقلب خلاص انا عاملك بالقلب، بالقلب هقعد قدام واحده قاعده عريانه، بس اهم حاجه قلبها ابت لي سوءتها وتحدثني عن قلبها، صح هقوم قايم رزعها قلم ايه، هتزعل انت عملت ايه، ما مالكيش دعوه باللي طلع من ايدي، اهم حاجه قلب ده، قلبي شايل لك حب واحترام يا اما تخرج من ايدي ما تدقيش عليه، فنمشي بانفصام الشخصيه ده خلاص. فده شيء لا يقبلوه، لا يقبلوه، انك انت لما تيجي تعامله تقول له اهم حاجه ايه في المعاملات بقى، اهم حاجه ايه قلبي، يجي صاحب البيت يخبط عليك الصبح يا عم ده انا قلبي شايل لك 1,000,000 جنيه، 200 جنيه اللي انت جاي تتكلم فيه، ده انا قلبي شايل لك 1,000,000، يا فرحتي يا اخويا بقلبك، ايه قلبك ده؟ ايه؟ هذه حجة يعني اهل الضلال والفسق. اذا في توبة دي بتاعت القلب. الدليل عليها ايه؟ العمل. يعني الكافر لو امن بقلبه ولم ينطق بلسانه ما قاليش لا اله الا الله هموت، فعملوا معاملة اهل الكفر،